قريت صون ايميسيون تقدم بلال. ايوا هذه الخطره كاع حدا بنا من الجامعه المجتمعيه سيك سيك سيك سيك سيك سيك. كنت حسي بيا اوه وتحسي بالكيدي شارع صاري فيا الله والله تهبلي وكانت حسي بيا وتحسي بالكيدي شارع صاري فيا والله تهبلي كنت حسي بيا وتحسي بالكيل